أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل نزول الله سبحانه وتعالى بذاته حقيقة؟ نعم حقيقة، ينزل وهو على عرشه، لأن نزوله خاص به ولا يكون شيء فوقه. وحتى إذا جاء إلى الأرض يوم القيامة للفصل بين عباده، فإنه يأتي إلى الأرض وهو على عرشه فوق كل شيء. ولهذا يقول: علوه من صفات الذات، يعني أن العلو ملازم له دائما، فهو العلي الأعلى تعالى وتقدس. فيأتي إلى الأرض للفصل بين خلقه وهو فوق كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. يقول: هل معنى هذا خلو العرش أثناء النزول؟ ما لنا ولخلو العرش، يخلو ولا ما يخلو؟ العرش ما يخلو، هو مستو عليه، ينزل وهو على عرشه، شلون نقول خلو العرش؟ يقول: ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس دائما. ما كلمة خلو والأمور التي لم يأتي بها نص ما كلفنا بها فلا نسأل عنها. نعم.